one day we're getting called here. Oh, here it is. وَإِنْ تَرَاضَيَا قَبْلَ فَصْلٍ عَلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَلَى كُلِّ حَاجٍ تَرَاضَوْا بِمَا قَالَتْهُ هِيَ قَالَ وَوَقَعَ طَبِ اثْنَيْنِ أو بِمَا قَالَهُ هُوَ ففي الأصح قولاني أرى الأصح ففي الأصح أرى كل جناح أي على كل حال لا جناح على كل حال ولا إثم في التارة في ذلك لقول أحدهما بناء على أن النكاح لا يتسخ بتمام التحالف وهو يعني في الحدود وهو قول من حديث يقول لا ينتسخ على كل عام بعد تمام الحلف وهو قول من حديث وقول القاضيين تثية القاضي كل من القاضيين يعني وهو قول ابن حبيب وقول القاضيين كلهما ابن القصاب وعبد الوهاب القاضي ابن القصاب والقاضي عبد الوهاب ابن محرز وهو مقصوره القاضي وبه جرى عمل الاندلسيين لان خطر من بعض الحالات كيف يمكن يلا وعلى كل حال ومقابل الاصح يشحنون يقول شحنون يقولون ديك ماشي تراضاو بدي يحلفوا اما اذا حلفت هي وحلفوا هاي رجع شي واحد يقعد من الاخر ما كاين كي ناكل يقولوا لنا قلنا نشحنون هل ينتسب ويشحن النكاح بمجرد تمام التحالف كلي عن لان القاضي اللي عن اول كما قال على كل حال الغاضب لما تمني عن مشتركه هذا يجي منه يقول بحال قضية على كل حد اللعان شنو اللعان الزوج كيفعل مع الزوج ديالو إما يعني على كل حال يقول لها هذا الولد مسؤولي يفرد بأن الزوج وهي يقول على كل حد أنه من الزوج وأوقع على النزاح بلاته إلى آخره فمشي عند القاضي قاضي على كل حال يعني يقول للزوج ذلك ابنه لا لا مسؤولي وإنما ابنه من الزنا وهي نقول على كل حال انه سيحلف الزوج اربع ايمان بالله الذي لا اله الا هو لان هذا الولد ليس مني اليمين الاولي واليمين الثاني والثالث والرابع وقل على كل حال بعد ذلك الى اخره لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ثم باش يخوف القاضي هي الى ذلك وعلى كل حال الزنا اذا كان الزنا فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فكر بذلك عن عذاب القضية عذاب في حده هذا المقصد قال في الأول وهو منه هاشي لا أو تحلف الله الذي لا إله إلا هو لأن هذا الولد لا منه والثانية كذلك والثالثة كذلك والرابع كما يقول خامسة ألا على الخامسة عظم الله عليها إن كان من الصادقين من يحلفه الدول لا مجرد المحلف هو وحدية كل يمشي بدا الحليف هو يا ما على كل حال بعد ذلك الى حزبيه كيف صار على كل شرط وما كيف يفوز الخير يرجع هو القول ديالها وهي القول ديالها ما كاينش الا اذا تمني عنه سرق ولكن قضيه اللعان أنا على كل حال هنا على كل حال هنا ما فيش لعان وانما قضيه الله الصواب ما قاله القاضيان الى اخره وهو قول سجن كذلك وهو اذا فرض وما حدش الحليف وجعل الزوجة ديالو ما كاينش حتى شي ما كاينش بقى ايوا هذا على كل حال وفي في ساقي حيث يصطاد الرضا اذا مشينا على القول على كل حال الاخر اللي يقول هو مقابل الاصح اللي يقول يفتح النكاح يكون بطلقه بطلقه واحده في دار القضاء وهذا اذا ترضوا وان لم يترضيا بقي يقول هو عليك تنالي بيجي يطلع على كل حد المئة وفي الفزود وإنما تراضيا ولا رجع أحدهما من أول الآخر يوقف بسع النكاح ووقف صح النكاح فالذي جرى به القضاء بجي جرى به على كل حرش القضاء في فسخه أنه يشتقوا بالطلاق يتفصل عن الطلاق وقوله على كل حال في ساق المتعلق المجرى إلى هارا فإنك لزوج وحلفت أخذت جميع ما قالت من المئة وقلت وتأخذ الزوجة مع نفوله وتأخذ الزوجة مع نفوله ما يقتضيه الحد في حدوده هذا على كل حال كنا نقول إذا كان فسدود يبقى له الخيار أرى إذا كان على كل حال بالإشتار رجعوا إما رجعنا القوية لازم هو أو لازمك هي كان أنت مشكل يبقوا على كل حال زوجانية يعني وإن قال الجنون إذا كمل النكاح خايف دحا هو يرجع القوية ما كاينش يفتح النكاح يكون مفروض على طيب القضية أخرى إذا كان هذا يهبط معنا الطب وإحنا قلنا ولكل عدل من جلية نقول إحنا عملنا على كل حال السبب يدريا حزبية من حزبية على كل حال هو واش يحلف ما أن حزبية بأنها مية هو ما واش يحلف يعطيها المية في ست قدم الآن يعني محلفين وإذا قال فإن كان الزوج وحلفت أخذت جميع ما قالت من المئة وتقول الزوجة ما يقوله ما يقتضيه الحلف أي ما يقتضيه حلفها في حلوله إذا على كل حال ما كتبنا هو هو كذب هي حجة بأنه عنده فئة ويقول هذا لم يحصل حجة ما رجح لك إذا على كل حال قول قول يعني في حلوله ما قال هذا ليس في حكمنا في حلوله ووقوعه ووضئه فإن نكلت وحلف هو وإذا كان هو حلف من حق من وهي مغتي حلف وحلف هو أو قوديال هو أو لأن عجمني إذا هذا معنى فإن نكلت وحلف هو لزمها أن يتحب بما قال هو من الثمن مثلا ولو جاء لنبه عليه لقال كمالها هي إذا ما نكلت من مهرها ما قال دون ما ادعت أرى على كل حال فإن كان معا هو قوله والحكم في نقود كل منهما بما به بعد اليمين حكم إذا توحى المحلف يقول له هو على كل إجمال بسلاق التوحينا ويا نقول على كل حال مئة شد حلفية ما قلت يحلف قالوا له حلف انت باش انت تقول يا ربي انا عارفني ما فرش يحلف قيل النقود ديالك كالحلف ديالك لأنه ما فيها في النقود كنا نقول على كل حال يعني الرضوان الزوج يبغى يفتح النكاح كما قلنا وإن على كل حال اسم أو يحتاج في جزء مئة كما قال زياد هذا واحد القول دابا إذا نقول معا إذا نكل معا كأنه ما حلف معا وتقد كنا نقول إذا في البوذون يبقى الخيار للزوج حيث لم يرجع أحدهما بقول الآخر وعلى كل حال هو رواية إلى الشخص على كل حال أو اجتهاد سمية كما قد هي الأقل على الكل إلى النقل جلس الأحجل هذا اللي قال والحكم في نقول كل منهما مبتدا خبر وكائن بمده إحدى اليمين حكم والذي حكم به إحدى اليمين كل منهما هو الفصل خيار التحيه الشخص لأنه قال على كل حال يعني التخير لأنه قال وبعد ذا على كل حال يحلم زوج الأنكرة مساعدة على كل حال ثم يكون بعدها مخيرة ثم قال هنا على كل حال هذا الحكم في دخول كل منهما بما به إحدى اليمين الحكيمة على القول الآخر وقيل بل نقول هم مصدق بما ادعته زوجة محقق وقيل على كل حال هو مغاش يحلف مهما مغاش يحلف هو هذا دليل بأنه في صدقة نجد ما رشي حلف هو هو هي حلف قالوا حلف ده قال أنا ما حلفي فعلي وقيها في قضية مئة وقيل على كل حال بل نقوله هو إيجاب مصدق لما ادعته على كل حال زكاة له من أكثر محقق له خبر بعد خبر على كل حال معرفة وفي كون نقولهما كحلفهما يفسخ النكاح إلى ربيع لا أو يكون القول قول المرأة قولان والأول أحسن وهذا كله إذا أشبهت على كل حال دعواهما إذا كانت المرأة الصادق ديالها حالة تحدث حالة يعني على كل حال حالة مسيكين شو الصادق ديالهم مرة بثمانين مرة مرة فالسنة هو يقول ثمانين عنده شبهة وإذا يقول على كل حال فهو كذلك لأن كاين أخرى ديالها كاين اللي كيزوجوا ثمانين وكان على كل حال ما كسم كل واحد يعني أجمع وأما إذا كان لك العرف يعني كي يسد الزوج ديك الجلد هذيخ ما كيزوج الناس على كل حال من مرة وإنما كيزوجوا عن مئة وأسمي على كل عام اللي كيقول لي اقول اولف ديك الشيء اللي كنا نقولوا في مارك في القران كلها اذا كانت الزوجه تقول عرفاني هاي اللي كيمشي بحال وهي تقول بانها مئه هاي اللي كيمشي بحال عرف مئه واما اذا كان بالعرف كيصدق واحد منهما يعني يقول عرف انا وكل حال يعني مسكت الجوع 100 ريال كيسمى الخرجيال هو هي خلطه 80 مليار يكون قوي هي وإذا كان الكلمة شو واحد ثاني يكون قوي هو وقلم وهذا هو قولنا وهذا كله إلى أشبهته وهو رجل أو لم يشبه واحد منهما فإن انفرد واحد منهما اشتبه فهل يكون الحكم كذلك يتحايل من الجزء ويتكرس حقيق أو يقضى لمدعي الأشبه بيمينه أو لا من مالكه وهو قولنا قول الله قال يقال وحيث ما الدرية ما قد انكروا تردد الإمام على كل حال تردد الإمام فيه يصروا وقال يحلفان والنكاح إنهما فصله يتاح يقل وإذا كان لك الوحيد من كيش تدعو إذا قل من يأخ لكن تكيشوا وحيث ما الدرية من أحدهما فقط ما قد انكر ومن الآخر على كل حال يعني ما يشبه وحيث الذريه من احد فقط ما قد انكر يكتب على كل عبد سنين هو يقول سنين مثل قطر وان يسكت عن سنين يعني طلب ذلك ما في انكر اي روح فقال مره يحيفان والنكاح بينهما يحلفان على كل حال والنكاح بينهما تقوله من شعب أي طارق يسمى وحدين وجعل مرة القول لمن جاء يكتب بعض الغداء حيث الروح كي تصدق الزوج أو القول أو الواحد يسمعني إذا كان الروح كي تصدق به الزوجة أو القول أو الواحد يعني وجعل من المالك على القول الأخر لمن جاء بما يشبهه والقول ما يشبهه ارتضاه بعض العلماء اختاره بعض العلماء كل العلماء بعض العلماء اختاره وهو النخمي قائلا وهو أظهر وهو أقوى لأن ذلك دليل على الدلالة كالشهيد حيث على شهيد لأن العرف كان يشد في مئة الحمية يعني كالشهيد يحلف معه ما قام له ذلك الدليل وإما أن يكون خلافهما في النوع ريس إن مثلا الآن ليس المقصود على كل حال فيختلفون يعني على كل حال في القدر هي نقول السبق على كل حال لا تيمية هو يقول القصد على كل حال القصد العثماني وأما على كل حال إذا القاض قلت بينهما يعني في النوع شو سبق أطاعه وإما أن يكون خلافهما في النوع وعند النوع الجس عند يشكس الطاها سوا وبعضهم يقول أنه أخص من الجنس وهذا مش من هنا على كل حد يقول وإما أن يكون خلاف النوع حيا كأن يقول في ثوبين وتقول هي من الأرض هذا يقول يعني صادق على حمس مع كتكوس يقول لا من عمر على كل حد إنما هو الشيال وهذا هو الشيال يقول يقول على كل حد من دوع الضرائب وهو لا يقول شنو من نوع الشيال وإذا قام خير بين الضيكة في الأرض نسيح في النوع وعلى سيأتي الكلام على النبي إن شاء الله أو عيب العاصة يا أفضل نفي العود وتلبق الفريضة هي أفضل على كل حال أو صلي على كل حال يعني إيش كان عاصة على النفي أما تقدميش إلا في لا والأخر الفريضة أخرى ومن الجوان صاحب ومن الكتاب يجب الشراء ويقول كذا يجب الشراء أرى خلص طيب قال لك إذا كان شيء واحد على كل حد كي يبدي الصيف إذا كان يقول هما تعداش الدين أو جيدة أو تبر عن الدولة كي تبر يعني سكينة فلا إذا كان مسلما كان حاشي حاجة كي يتوفي وإذا كان يشيفه يعني كي يخطي من دي خطي ما ضغط به وهذا اللي مشي كبار الصين وكان مسلما ما كان انت مشكل اذا ما عودتي وانا تفضل نفس مثبتها عودت مره اخرى الصحيح عودت مره اخرى لا وهي حي على كل حمله والا لم يجد الا ان يكون المكه مسلما ياخذ شيئا لا يشحن تعقيد لا يشحن من شخصيه ضرب نفسه بتاع يعود يعود منه ولا يفقد على بعد أخيه عليه ولا يفقد الوجود في يديه. لا فارق الواجب من الحب